إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نحن وصلنا للنوع 17 وهو زيادة الثقة في زيادة الثقة. لعل أحدكم يقرأ لنا. أقرأ يا شيخ عمر، ما مع كتاب؟ ها؟ أقرأ لنا. نعم، نبدأ. ما أدري إحنا أين وصلنا. قالوا من أمثلة ذلك. نعم، هنا وصلنا. جيد، يعني اليوم نحن نأخذ زيادة الثقة، وعرفنا أن هذا المبحث مهم، باب دقيق كما ذكرنا من أبواب التعارض والترجيح. وهذا الذي نذكره اليوم في زيادة الثقة، يعني هذا المبحث كما يقول ابن رجب رحمه الله، ونقل عن الإمام مسلم أنه يقول: والزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ، لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يكثر عليهم الوهم في حفظهم. إذن هذا المبحث ليس في زيادة كل راوي، لكنه في زيادة الثقات من الرواة. جيد، هذا المبحث في زيادة الثقات. فمقصودنا بالثقات هؤلاء هم كما ذكرنا عن الإمام العلامة الأثيوبي، هم العدول الضابطون من التابعين، ها، فمن بعدهم حكم زيادتهم على غيرهم. وذكرنا هذا كلام الإمام مسلم، أن الزيادة المقصودة هنا زيادة في الأخبار، يقول لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يكثر عليهم الوهم في حفظهم. هكذا نقل عنه ابن رجب في شرح على الترمذي في الثاني 642. جيد، من الشاملين. نكمل نحن إلى أين وصلنا. ذكر بعض الأمثلة، ذكر مثالا، ثم الآن يذكر مثالا آخر. ولا نعم، توقع الله يشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال من أمثلة ذلك حديث جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، فرد أبو مالك سعد بن طارق الأشعري بالزيادة وتربتها طهورا، الربيع بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وابن خزيمة وابو عوانة الإصفرائيني في صحيحه من حديثه. نعم، فهم يقولون هنا أن سعد بن طارق رحمه الله زاد زيادة في هذا الحديث، جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا أو طهورا. فزيادة وتربتها طهورا أو طهورا، وتربتها، هناك جعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا، وهذه الزيادة فيها وتربتها طهورا، ها؟ فهذه زيادة، يقولون هذه زيادة ثقة. وذهب بعض أهل العلم إلى التخصيص بهذه الزيادة، وقالوا إنه لا يجزئ إلا التراب، لا يجزئ إلا التراب، فلا يجزئ أن تتيمم على الصعيد من الحجر مثلا وكذا، لا، الذي يجزئ في التيمم هو التراب، زاعمين أن هذه الزيادة تخصص هذا العموم، أن في الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، صحيح؟ فالأرض كلها طهور، يتطهر بها المتيمم، لكن قالوا هذه الزيادة تخصص هذا العموم، فعلى هذا يعني هذه الزيادة يعني تحتاج إلى مناقشة وكذا. لكن قيل لهم، وهو جواب سديد، أن ذكر بعض أفراد العام لا يعني التخصيص، ذكر بعض أفراد العام لا يعني التخصيص، فالأرض عام، جعلت لي الأرض طهورا، كل الأرض طهور، كل الأرض وما صعد عليها فهو طهور ومطهر. وهذا الذي حدث في هذه الزيادة من سعد بن طارق زيادة بعض أفراد العام بالذكر، ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يعني التخصيص، لا يعني التخصيص. نعم، لكنهم هنا يضربونه دائما مثالا على زيادة الثقة. نعم. قال هامش الشافعي بكسر الراء وإشكال الباء الموحدة بكسر العين المهملة، وتشديد الياء المثناه وفراش بكسر الحاء المهملة، وتخفيف الراء آخره سين معجمة. قال وذكر أن الخلاف في الوقت والإرسال. ذكر هذا من؟ ابن الصلاح، يعني ابن كثير يذكر عن ابن الصلاح. كالخلاف في قبول زيادة الثقة. نعم. قال في هامش هذا باب. لا لا لا، ليس كالخلاف، وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة، هذا الذي ذكره ابن الصلاح. عرفت؟ ذكر ابن الصلاح أنه ماذا؟ بخلاف قبول ماذا؟ بخلاف زيادة الثقة، وانتقدوه عليه، وانتقدوه عليه، لأن الباب واحد، الباب واحد. اذكر لنا الآن كلام الشيخ أحمد شاكر يحوصل هذا المبحث، ثم نذكر بعض النقول عن أهل العلم. نعم. قال الإمام أحمد شاكر رحمه الله: هذا باب دقيق من أبواب التعارض والترجيح بين الأدلة، وهو من البحوث الهامة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين. فإذا روى العبد الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدود الذين رووا نفس الحديث، أو رواه الثقة العبد نفسه مرة ناقصة ومرة زائدة، فالقول الصحيح الراجح أن الزيادة مقبولة، سواء أوقع ممن رواه ناقصا أم من غيره، سواء أتعلق بها حكم شرعي أم لا، سواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقص أحكام ثبتت في خبر ليست هي فيه أم لا. وهذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين، وادعى المطاهر الاتفاق على هذا القول. وقد عقد الإمام الحجة أبو محمد علي بن حزم في هذه المسألة فصلا هاما بالأدلة الدقيقة في كتابه الأحكام في الأصول، ومما قاله فيه: إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره مثله أو دونه أو فوقه، فالأخذ بتلك الزيادة فرض، ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح تناقض، فيأخذ بحديث رواه واحد ويضيفه إلى ظاهر القرآن الذي نقله أهل الدنيا كلهم أو يخصصه به، وهم بلا شك أكثر من رواة الخبر الذي زاد عليهم حكما آخر لم يروه غيره. وفي هذا التناقض من القبح ما لا يستجيزه ذو فهم وذو ضرع. نعم، هو هكذا يعني ابن حزم رحمه الله أحيانا يشنع، يعني يختار القول الذي هو ذكره الشيخ أحمد شاكر، وهو قبول الزيادة مطلقا، قبول الزيادة مطلقا، فيقول أي زيادة ما دام راويها ثقة فإنها مقبولة، هكذا يقول. ويعني يسوي بين قبول الزيادة في الحديث، وإذا روى هذا الثقة حديثا مستقلا، عرفت؟ يسوي بين هاتين الصورتين رحمه الله، ويحتج على من يخالفه بأنه يقول هو يأخذ بحديث فرد لم يروه أحد ويخصص به القرآن الذي رواه الجم الكثير، عرفت؟ والحق يعني أن هناك فرقا بين الصورتين كما لا يخفاكم. فنحن نتكلم عن حديث له مخرج واحد وإسناد واحد، أخذه جماعة من التلاميذ عن شيخ واحد، هؤلاء التلاميذ أحدهم زاد زيادة عليهم، هنا الكلام. نعم، سواء كانت الإسناد أو المتن، فهل تقبل هذه الزيادة أم لا؟ هذه هي الصورة. الذين قالوا لا تقبل هذه الزيادة قالوا إذا قبلنا الزيادة معناه نحن اتهمنا ذاك الجمع من التلاميذ لهذا العالم وهذا الإمام بالنقص وبقلة الحفظ وبالغفلة وبالسهو وكذا، كيف ينفرد واحد بزيادة عليهم في حديث رواه جميعا، كلهم رووا هذا الحديث عن هذا الشيخ، سند واحد عن صحابي واحد، وأحد هؤلاء التلاميذ يزيد زيادة يقول شيخنا قال كذا، يزيد فيه زيادة. هذا هو يعني موضع الخلاف، هذا هو تحرير المسألة. ليست المسألة أنه مجرد زيادة زاد، لا، المسألة أن غيره لم يزد هذه الزيادة وقد استمع الحديث معه، عرفت؟ هنا الإشكال. قالوا أما الحديث المستقل إذا رواه ثقة وتفرد به ثقة فنحن نقبل تفرد الثقة، نقبل تفرد الثقة لأنه ليس فيه عار على غيره، عرفت؟ ليس فيه منقصة لغيره، هو تفرد بهذا الحديث فنحن نقبله، هكذا يقولون. الذين رفضوا الزيادة هذا هو هذه هي حجتهم. وتلاحظ أن ابن حزم كلام ابن حزم لا يتجه على هؤلاء، لا يتجه على هؤلاء. نكمل. ثم قال: ولا فرق بين أن يروي الراوي العدل حديثا فلا يرويه أحد غيره، أو يرويه غيره مسلم، أو يرويه ضعفاء، وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يرويها غيره من رواة الحديث، وكل ذلك سواء واجب قبوله بالبرهان. ثم الذي قدمناه في وجود قبول خبر قبولي في قبول خبر الواحد العدل الحافظ، وهذه الزيادة وهذا الإسناد هما خبر واحد العدل الحافظ نعم. ففرض قبوله لهما، ولا نبالي روى مثل ذلك غيره أو لم يروه سواه، ومن خالفنا فقد دخل في باب فسخ قبول خبر الواحد، ولحق بمن أتى ذلك من المعتزلة وتناقض في مذهبه، وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كله ولا فرق. نعم، الذين يعترضون عليه يقولون هناك فرق، لأنه إذا انفرد بالحديث كله فنحن نقبله، ليس فيه منقص لغيره، لكن إذا انفرد هو بلفظة زائدة على جماعة رووه عن نفس الشيخ فهذا فيه منقصة لهم، عرفت؟ هذا فيه منقصة لهؤلاء، هذا هو سر المسألة. نعم. ثم إن في المسألة أقوال أخرى كثيرة ذكرها السيوطي في تدريب تفصيلا. نعم، قال: وفي زيادات الثقات الخلف جمع، وفي زيادات الثقات الخلف جمع، خلاف كثير جدا في قبول زيادة الثقة ممن رواه ناقصا أو من أتى، إلى أن قال يعني باقي الكلام، ذكر هذه الأقوال كلها وفصلها في التدريب، يعني لسنا بحاجة كثير إليها، سنذكر الراجح شوية. ولا نرى لشيء منها دليلا يركن إليه، والحق ما قلناه والحمد لله. هكذا يقول من؟ العلامة أحمد شافعي رحمه الله. لكن انظر لهذه الفقرة الآن. قال الله أحمد شافعي رحمه الله: نعم، قد يتبين للناظر المحقق من الأدلة والقرائن القوية أن الزيادة التي زادها الراوي الثقة زيادة شاذة أخطأ فيها، فهذا له حكمه، وهو من النادر الذي لا تبنى عليه القواعد. هو يعني هذا أحسن من الذي سبق، فهو هنا يقول إن الناظر قد يتبين له بالأدلة والقرائن أن هذه الزيادة زيادة شاذة، فنحن نقول هذا هو الكلام، ننظر إلى القرائن والأدلة ونتبين هل هي شاذة أم لا، فإذا معول البحث على القرائن، معول البحث على القرائن، نعم، والأدلة، إذا احتفت القرائن فنحن مع القرائن، هكذا هو الحكم في الزيادة. نعم، الحافظ ابن حجر رحمه الله نقلت لكم لا أنا له كلاما جيدا، يقول: اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، هذا الذي ذكره ابن حزم الآن، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح والحسن ألا يكون شاذا، لأن المحدثين يشترطون كما تعلمون في الحديث الثابت ألا يكون شاذا. ما هو الشذوذ؟ هو مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. نعم، فإذا هذا فيه نوع مخالفة أنه زاد شيئا، عرفت؟ ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، والمنقول هذا هو المهم، والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد وابن معين وابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح، لا يقبلونها مطلقا ولا يردونها مطلقا فيما يتعلق بالزيادة المنافية، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة المنافية، بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، هكذا قال في النزهة. زاد أيضا عبارة حسنة قال: ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. وقال ابن رجب، هذا قاله الحافظ أين في نزهة النظر، قال: فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري لأن الذين يعني ذهبوا إلى قبول الزيادة مطلقا يذكرون في في في في ثنايا حججهم قولة البخاري المشهورة، ها فلان إسرائيل ثقة والزيادة من الثقة مقبولة في حديث لا نكاح إلا بولي، يحتجون بهذا. فهذا كلام حسن من ابن رجب وهو استقراء جيد. قال: فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الأخبار مقبولة. هذا تقوله بشرح العلل جيد. قال: وهكذا الدارقطني، وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة، ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات، ويرجح الإرسال على الإسناد، فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة، في تلك المواضع الخاصة، أن هناك قرائن، وهي إذا كانت الثقة مبرزا في الحفظ. نعم، مبرزا في الحفظ. نعم، إذا كان الثقة مبرزا في الحفظ على درجة عالية من الحفظ. وقال الدارقطني: في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلا، رجلان ثقتان زادا في الإسناد رجلا، وخالفهما الثوري فلم يذكره، ما ذكر هذا الرجل، مع أن اللذين زاداه ماذا؟ نعم ثقات يعني. قال، انظر ماذا قال الدارقطني: لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه، لكان القول قول من زاد فيه، لأن الزيادة من الثقة مقبولة. إذن الزيادة من الثقة مقبولة لكن بقيد. وهذا تصريح، هذا كله كلام ابن رجب، وهذا تصريح بأنه إنما تقبل زيادة الثقة إذا لم يخالف من هو أحفظ منه. هكذا يقول ابن رجب في شرح علل الترمذي في الثاني 639 من الشاملة. ونقل عن مسلم في التمييز أنه قال في زيادة أيمن بن نابل في التشهد البسملة لما زاد البسملة، قال: والزيادة في الأخبار، هذا الذي نقلته أولا، لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يكثر عليهم الوهم في حفظهم. فمسلم ما قبل هذه الزيادة. هكذا في الشرح إلى الترمذي الثاني 642. وهذا هو القول الحق في هذه المسألة. هم يعتمدون على أن يكون الثقة هذا حافظا ضابطا مبرزا، وينظرون إلى القرائن، وينظرون إلى القرائن. قد يكون هذا الذي خالفه أقرب للشيخ، أعرف بحديث الشيخ، له مزية خاصة، فهذه قرائن تجعلنا نقبل أو نرفض، هذه القرائن تجعلنا نقبل أو نرفض. سبر أحوال الرجال، سبر أحوال الرجال، كيفية تلقيهم عن المشايخ، خصوصية هذا في هذا. أحيانا العكس، ينصون على أن فلان يهم إذا روى عن فلان يكون هو ثقة متقن، لكنه في خصوص شيخ معين يحصل له بعض الوهم. فإذا كانت الزيادة من هذه الطريق، هذه قرينة على عدم قبولها، هذه قرينة على عدم قبول تلك الزيادة. ويصنعون هذا كثيرا، ويعللون بهذه الأمور، يعللون بهذه الأمور. الألباني رحمه الله مثلا يقبل أحيانا بعض الزيادات في الحديث، ولا يقبل أيضا بعض الزيادات في الحديث من أئمة، لا يقبل من أئمة. في في في زيادة مثلا عبد الرزاق عن الثوري في نقض المرأة لشعرها في الحيض والجنابة، رفض الألباني هذه الزيادة، ذكر الجنابة في الحديث ذكرها عبد الرزاق، وهو أحيانا يهم في حديث الثوري، فاعتمد على شيء في ترجمة الراوي، يعتمد على شيء في ترجمة الراوي. عندما تأتي الزيادة الآن نتوقف وننظر ونتحرى، وننظر في أحوال الرجال، ننظر في هذا السند مليا، وننظر في أحوال الرجال وعلاقة التلميذ بشيخه وكذا. وهذه هي القرائن، هذه هي القرائن، عرفت؟ فهذه القرائن تعطيك يعني تساعد على حكم، تساعد على الحكم، تساعد على الحكم. نذكر بعض الفوائد. طبعا هذا المبحث مبحث دقيق، هو من دقائق هذا العلم، وإنما يتأتى بدوام النظر في كتب هؤلاء الأئمة و يعني الخبرة العالية في هذا المجال. كلما الإنسان ازداد خبرة في هذا المجال وزاد معرفة بهؤلاء الرجال كلما يعني كانت أحكامه دقيقة، وكانت أحكامه دقيقة، وكان قوله يعني قويا في هذا المبحث. بعض الفوائد، قال الحافظ: قال ابن حبان في مقدمة الضعفاء: لم أرى على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة، ويقوم بزيادة كل لفظة تزاد في خبر ثقة، حتى كأن السنن كلها نصب عينيه إلا محمد ابن إسحاق بن خزيمة فقط. قال هكذا فقط، هكذا نقله الحافظ في النكت الثاني 686. والشيخ ربيع المحقق قال هو في كتاب المجروحين الأول صفحة 93، هذا من الشاملة. الثانية، قال السخاوي، هذه ميزة عظيمة لابن خزيمة رحمه الله، والذي يقرأ في كتب ابن خزيمة يلاحظ هذا، يلاحظ هذا الأمر. قال السخاوي رحمه الله: الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند مقبولة بالاتفاق، لا تدخل في هذا الباب. زيادة الصحابي لا تدخل في هذا الباب، هكذا يقول فتح المغيث الأول 253. قال الحافظ: إن الذي يبحث فيه أهل الحديث في هذه المسألة إنما هو في زيادة بعض الرواة من التابعين فمن بعدهم، أما الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند إليه فلا يختلفون في قبولها، فلا يختلفون في قبولها. في النكت الثاني 691، وضرب هناك مثالا، ضرب أظن حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما حديث لك هذا ومثله معه آخر أهل الجنة دخولا الجنة، لما قال الله له سبحانه وتعالى: لك هذا ومثله معه. قال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لك هذا وعشرة أمثاله، وعشرة أمثاله. هذه الزيادة من أبي سعيد على أبي هريرة لا تدخل في هذا المبحث، لأنها كأنها حديث مستقل. نعم. قال الحافظ: والذي يجري على قواعد المحدثين، وهذا كلام مهم جدا، يقول: والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل، لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد. قال: لا يحكمون بحكم مستقل من القبول والرد. نعم. بل يرجحون بالقرائن، بل يرجحون بالقرائن. هذا في النكت الثاني 687. والشيخ مقبل رحمه الله أيضا يعني له كلام جيد، يقول: الصحيح أن لحذاق الحديث نحو زيادة الثقة نظرا خاصا، نظرا خاصا، فهم لا يقبلونها مطلقا ولا يردونها مطلقا. هذا هو الصحيح، لهم نظر خاص يعني لكل حديث، على كل حديث بانفراده يقبلونها إذا لم يخالف من هو أرجح منه، أما إذا خالف من هو مماثل له أو خالف من هو أنقص منه في العلم أو في الثقة فإنه يقبل. إذا خالف مماثل له يقول يقبل، إذا خالف من هو أنقص منه في العلم في الرتبة يقبل. وقلنا إن أحسن من تكلم على زيادة الثقة هو الصنعاني في توضيح الأفكار، وابن رجب في شرح علل الترمذي، نرجع إلى هذين المصدرين. وقال: وجمعت جل هذا وزدت عليه في مقدمة الإلزامات والتتبع، الذي حققه الشيخ مقبل رحمه الله، ذكر هذا المبحث وأضاف عليه وذكر أشياء قيمة هناك. قال: زدت عليه من كتب العلل ومن كتب المصطلح أيضا. هكذا يقول في السير الحثيث في مبحث زيادة الثقة صفحة 143، فيرجع إلى هذه المصادر ويستفاد منها بعون الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى. صلى الله نعم نعم نعم. يقول: من فرد بلفظة كمن انفرد بالحديث، لا فرق، هذا إطلاق، يقبل الزيادات مطلقا دون تفصيل. نعم. ما يوفقنا وياكم، والله خير ياخذ جميع اسم. الصحيح أن المرأة إنما تنقض الظفائر في الحيض، في غسل الحيض، هذا الذي ثبت. نعم. أما الحديث الذي فيها أنها تنقض في الجنابة لا يصح، هذه الزيادة لا تصح. نعم. هي لا تنقض الظفائر في الجنابة، عرفت؟ لا تنقض الظفيرة، لكن في الحيض يجب عليها النقض. نعم، هذا أرجح الأقوال. الله تعالى.